في الاختبار، الاحتمال ما يكونش موجود واحتمال يكون موجود لسه مش عارف، بس الاخوه طبعا اللجنه القائمه على الدوره هيكونوا ان شاء الله ايه موجودين. الاسئله هتبقى الاجابه في ورقه الاسئله، الاسئله ان شاء الله تكون اسئله يعني بسيطه، لكن اللي مذاكر كويس واللي فهم كويس هو ده اللي ان شاء الله ايه ربنا سبحانه وتعالى بفضله يمن عليه انه يجيب درجات كبيره. ليه؟ الاسئله بسيطه بس برضو ممكن سؤال او اتنين كده بيختبروا مدى ايه يعني استيعابك او قدرتك على الفهم الصحيح لمسائل العقيده. في صح وغلط وفي الحاجات دي ان شاء الله كتير، ومش عارف كانوا بيقولوا زمان يقول لك حادي بادي مش عارف كلام فارغ بتاع زمان لا ما ينفعش مع المسائل دي. طيب يا اخوه انا عايز بس ايه ارد على بعض الاسئله بسرعه. حاضر. احد الاخوه جزاه الله خيرا يقول شيخي احبك في الله، احبك الله ورفع قدرك اخي الحبيب، بالرجاء توضيح لنا بعض الفرق الجهميه والمعتزله والمرجئه وغيرها مع التفصيل. الفرق احنا اتكلمنا عنها، بعض الاخوه اللي موجودين حضروا معنا في مسجد ام القرى خدنا فيها شوط كبير عده اسابيع واتكلمنا فيها عن الفرق هذه، ان شاء الله على وعد ان احنا نعمل فيها دوره كامله باذن الله. الفرق كلها، سواء الفرق دي اللي هي متعلقه خاصه بابواب الاسماء والصفات والقدر والكلام ده، او حتى الفرق اللي منتشره حتى في زماننا زي الرافضه والخوارج وغيرهم، هنعمل فيها ان شاء الله دوره كامله باذن الله باذن الله رب العالمين. في عندنا سؤال جالي امس احد الاخوه يقول اسماء الله عز وجل توقيفيه، فهل يجوز اشتقاق الاسم من الفعل الثابت في القران والسنه؟ انا امس بينت يا اخوه ان اسماء الله، ودي قاعده من القواعد اللي اتكلمت عنها في البدايه، ان اسماء الله تبارك وتعالى توقيفيه. خلاص، توقيفيه يعني نتعبد ربنا عز وجل بها على ما جاءت ونمرها على ما جاءت، كما قال الشافعي عليه رحمه الله تبارك وتعالى. ولذلك لا يصح، على القول الراجح الصحيح من اقوال العلماء، لا يصح اثبات اسم الله الا بدليل. خلاص، والاسماء حتى اللي بين ايديكم، انا لما وزعت عليكم الملزمه او الورقه اللي فيها الاسماء 123 اسم، لما نيجي نشرحها ان شاء الله انا قلت ان دي من احسن الجموع اللي شفتها لاسماء الله تبارك وتعالى، لكن لا شك ان كم اسم كده موجودين اصلا فيها يحتاجوا مننا لتفصيل وكلام. وهنشوف هل اشتقت هذه الاسماء من اسماء مضافه ام انها اشتقت من افعال ام انها اسماء حقيقيه، هنشوف الكلام ده مع بعض ان شاء الله. لكن الخلاصه ان اسماء ربنا توقيفيه. يعني ايه توقيفيه؟ يعني لا يصح ان تثبتها الا بايه؟ الا بدليل. ينفع معها القياس؟ لا، ما ينفعش معها القياس، لا يصح معها القياس، وانما لابد ان يكون دليل واضح يعني. والعلماء اختلفوا في اشتقاق الاسم من الفعل او الاسم المضاف، زي مثلا قول ربنا في كتابه رب العالمين او احكم الحاكمين او غير ذلك من الايات اللي موجوده او صفات الافعال اللي موجوده في كتاب الله تبارك وتعالى عز وجل او الاسماء المضافه. فهل يجوز انك تشتق منها اسماء؟ تعرف انت لو اشتقيت منها اسماء واثبتها لله، ده انت هتجد اسماء ربك اللي انت وصلت لها كثيره جدا جدا، هتاخد بقى كل ايه كل اسم مضاف لله وتعتبره اسم، وهتاخد كل فعل وتشتق منه وتخليه اسم، تشتق منه اسم. المفاجأة ان العكس هو الصحيح. العكس هو ايه الصحيح؟ يعني ايه العكس هو الصحيح؟ ايوة، الافعال هي التي تشتق من الاسماء، وليس الاسماء التي تشتق ايه؟ وليس الاسماء هي التي تشتق من الافعال. حتى كلام بعض الأئمة كان واضح جدا في المسألة، زي الإمام الشافعي لما تحدث عن اشتقاق الأسماء من الأفعال، اشتقاق الأفعال من الأسماء، وقال إنك عشان تشتق اسم من فعل هذا يحتاج إلى إعمال عقل. وإحنا امبارح اتفقنا خلاص، أمس اتفقنا خلاص، إن القضية دي لا يصلح معها إعمال الإيه؟ العقل، وإنك أنت إيه تقدم العقل على النص، هذا ممنوع تماما في إثبات الأسماء وإيه؟ الأسماء والصفات. حتى الذين تأولوا على شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله